لكني سأعطيك بعضا من أوصاف الآلام والآثار التي تشعر بها بعض الناس ويتعايش معها، ولربما هي العين أو هي الحسد. تلاحظ التثاؤب المستمر دائما، خاصة إذا دخل الصلاة يتثاؤب دموعه تصب. لا إياك والوسوسة، أنا أقول الأمر لا إياك والوهم، أقول هذه الأعراض إذا فيك بس اقرأ المعوذتين مع الفاتحة وتنتهي، أو أنك تأخذ أفضل راقي الآن أعطيك رقمه وتسجله. التجشؤ الدائم، البكاء بدون سبب، اصفرار الوجه، السفعة صفرة مع السمرة، النحافة غير مسببة، تلقاه دائما ينحل ينحل ولكن هو لا يعرف السبب، لا سكر ولا ضغط، إنما هو يشعر بعدم بفقدان الشهية ولا علة مرضية. العزلة وعدم حب الناس يسمونه الرهاب، عدم الرغبة في الطعام والجماع والاجتماع، دائما بعيد عن الناس. أيضا الأمراض العضوية المفاجئة تنزل جميع، سكر مع ضغط مع كوليسترول مع جلطة، وتلقاه متلخبط وكل ما عالجوا شيء سكر 700 و600 ثم يرجع 80 عنده هبوط. ارق نفسك مع أخذ العلاج، لا أقول اترك العلاج، احذر، عالج بدنا عضويا وعالج نفسانيا. ولذلك لو فيه واحد عنده سيارة وعانها إنسان وصار عليه حادث، ايش نقول له؟ اقرأ عليها لين تسمكر؟ لا، سمكرها الله يحفظك، واقرأ على نفسك لا يأتيك حادث ثاني، يعني أنك تحتاج إلى أيضا الدوار، بعضهم يشعر بدوار دائم. أيضا ترك الأعمال بعد بدايتها، يبدأ متحمس ثم يترك العمل، يبدأ في مشاريع كثيرة ما يختم منها شيء، دائما الله يعظم أجره. إذا بدأ في شيء، إذا زرع الرجال وبذر وتوهم سنبل ترك الرشاش الله يجزاه خير، عمر ويبغى يشطب ترك آخر مرحلة من المراحل، يخطب ويتملك ويخاف يدخل، يقعد سنتين والمرأة في ذمته ما استطاع أن يدخل عليها، وهكذا. أيضا الخمول والكسل، كان نشيطا وبات كل أمر يسويه يتعبه، يتعب إذا طلع مشوارين رجع تعبان كأنه صاعد إلا جبل، وكان أول نشيط. كذلك أيضا العصبية، الغضب، وهو من أكثر آثار العين، دائما أول حليم، أبو محمد حبيب لو يطيح جدار جنبه ما التفت، حليم، والحين الآن إذا ركب السيارة يلعن كل من اسقط عليه، ونمسك أحد في فرامل في وجهه أرسل له كلمة الشيطان، وإذا الشاهي عطونا الشاهي تأخر الشاهي قليل الفناجيل والبيالات سبقت اثنين المرأة مساكينة، وإذا أراد الغترة ما كويت قامت الحرب العالمية الثالثة في البيت، ونسمع صراخ في البيت وإزعاج قامت حرب البسوس في البيت، وش فيك يا أبو فلان؟ وبعد أن يهدأ يقول والله ما أدري وش فيني، لكن أنا ماني بطبيعي، شيء من لا شيء أغضب، من لا شيء أغضب. أرق نفسك الله يعظم أجرك، أرق نفسك، الأمر يسير، الأمر في يدك. أيضا بعضهم الخوف من الموت، الخوف من الموت وهو الخوف من المرض والموت، بعضهم دائما يخاف أنا بموت، أنا بنتهي، الحياة منتهية. يا أخي الحياة جميلة، لماذا تموت؟ إذا مر وكان أول كل ما مر من عند مقبرتكم ذي الله يحفظ، وصار يدور من عند الله يجزاهم خير، يدور من الصحنة من فوق منك حتى لا يمر على مقابر، وإذا قيل فلان مات انقبض وخاف ما يستطيع. الخوف الزائد من الموت والمرض عين غالبا. أيضا التفكير في الانتحار، ويقول الأطباء النفسيين مرضى الاكتئاب، يعني تلاحظون حتى بعض الأمهات المريضة تعبانة تقول الله يأخذني وريح، من قال لك إنه إذا أخذت بتريحين؟ إذا أنت بتروحي للجنة طيب، هل تريدين الموت حقيقة؟ لا، هذه تعالج، ما يبتغي الموت. وبعضهم يفكر في الانتحار، هل الموت راحة؟ هل الخلوص؟ لا، هي عين تلاحقك فجعلتك ضيق النفس، الشيطان يريدك أن تيأس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيضا التقيؤ الدائم، وخاصة عند الرقية، إذا رقاك إنسان بدأ يتقيأ، بدأ يقول أنا بدأت تقول طلع اللي فيه لا حرج، إذا رقاه زاد عرق، تثاؤب، بكاء، إسهال، قيء، هذا طيب وأثر من آثار العين يخرج بذلك. أيضا الصداع، بعضهم عند الصداع نصفي دائما، خاصة النصفي دائما ماسكه راسه، البنادول يشتريها أكثر من الخبز والحليب واللبن، تلقى سيارته فوق الطبلون بنادول وفي جيبه، ويأكل ولا يخف. أخي الحبيب عليك بالحجامة مع الرقية، الحجامة مع الرقية، رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصداع احتجم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، احتجم. هذه إذن أثر من آثار العين، وغالبا أثر يخرج بإذن الله بالرقية. هذه بعض أعراض العين، ولا أدعو إلى الوسوسة ولا إلى الوهم، لكننا في زمن كثر فيه أعداء النعم، وتغيرت بعض حياة الناس ولا يعرف من أين أصيب، وبعضهم يئس من الحياة ومن العافية مع أنه لربما كانت عافيته تحت يده وبين يديه. ولذلك أفضل راقي في العالم كله الذي ينبغي أن تعرف رقمه واسمه هو أنت. أنت لابد أن ترقي نفسك بنفسك، لأنك أنت المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنت المضطر. ارق نفسك وارق أبنائك. حبيبنا كان يعوذ الحسن والحسين قبل نزول المعوذتين بقوله عليه الصلاة والسلام كلما أراد الخروج: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فإذا لما نزلت المعوذتين اكتفى بهما عما سواهما. نحتاج إلى أن ترقى، ولذلك في صلاة المغرب والفجر يسن للإنسان أن يقرأ المعوذتين ثلاثا ثلاثا حتى يقوى التحصين في استقبال الليل واستقبال النهار. يحصن نفسه بقوله بسم الله، لأن قول بسم الله ستر ما بيننا وبين أعين الجان، يكون على وضوء دائم، يصبر على العلاج. بعض الناس الرقية ما يصبر عليها، ولو قيل له خذ علاج السكر 20 سنة أخذه، لكنه إذا قيل له اقرأ على نفسك 3 أشهر مل وكل. هو علاج، علاج إلهي. ولذلك علاج العين إذا عرف العائن فإنه يؤمر بالوضوء، يتوضأ في ويغسل داخلة إزاره ما يلي بدنه، وإن اكتفى بالوضوء والمضمضة وردها، ثم يسكب الماء هذا على عاتق المريض، ما يشرب منه، يسكب بقوة على عاتق المريض فيقوم بإذن الله كأنما نشط من عقال مع استمرار الرقية. أما إذا لم يعلم العائن فالرقية، ولا يوجد تخصصات في الرقية، استشاري وأخصائي وطبيب عام، ورقية ذهبية ورقية فضية ورقية خاصة ما الرقية هي الرقية. مريض الحسد، مريض العين، مريض التلبس، مريض السحر، هي القرآن، هو القرآن، وهو بيد من ضرب به بقوة.